وكذلك لما يكون المواطن المتاعد السبيل فهو مبين. فمثلا تقيم الصلاة نقول هو مجمل بأصل وضعه، لكن بعد أن بين صار مبينا فحصل البيان بغيره. وأما لا يفهم البيان منه بأصل وضعه فقد حصل البيان بنفسه. يعني إذا هذا البيان إما أن يحصل بأصل الوضع كان تكون الألفاظ غير مشتركة أو يكون بعد التبيين. أما المجمل فهو محتاج إلى عذر، إنما المبين أصبح واضحا إما بأصل الوضع زي الأرض حدش يفهمه، فكلنا يعرف المراد بالأرض، كلنا يعرف المراد بالسماء هي ذات الأجرار. ممكن أحيانا قد تخرج عن هذا مثلا المعنى لقرينة، لكن هذا يعرف الخواص. يعني مثلا لو قلت لأي واحد عامي مثلا الله عز وجل مثلا خلق السماء، أو أأمنتم من في السماء، سائل من في السماء يعني السماء المعروف. لكن لو يجي مثلا يجادلك واحد من الأشاعرة الذين يحرفون النصوص ويقول لك مثلا لأنه في السماء أأمنتم من في السماء، بأن السماء هنا لو قلنا بظاهر اللفظ فهذا يقتضي تحيز الله عز وجل في سمائه، فإما أن ترد عليه معنى بحرف الجر وأنه معناه على وأنه ليس في للضرطية عشان تقول هذا الكلام، أو إنك تقول له عموما المراد حتى لو اعتبرت نسائها ضرطية في ضرطية، فإن السماء قد تطلق أيضا في اللغة ويراد بها الإيه العلو، فكل ما علاك هو سماء. فأحيانا قد تقول مثلا واحد إيه ده عم بن عمارة السنة المقصود بالإيه بالعلو، أو حط مناخيره في السماء، واخد بالك؟ لكن الأصل واضح، المراد من السماء من الأرض من الجبل من الجبار الإنسان وهكذا. ومثل برضو المعاني زي الغضب وزي الرضا وزي المحبة وكل هذه. أما تقول واحد مثلا واحد غاضب على واحد، هذه ما تحتاج يعني إلى التفسير. ليه؟ لأنها عرف المعنى من أصل واضح. وعلشان كده لما نجي في وصف ليش هذا الغضب فإنه يفسر بالغضب الذي هو معروف في أدهم إذ الغضب لا يحتاج إلى تفسير. لكن غضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضب غيره، كما أن يده ليس كبغيره، كما أن وجهه ليس كوجه غيره، ولا نحتاج إلى تفسير الغضب بإرادة الانتقام أو بالانتقام، لأنه حتى إحنا لما بنفسر لأنفسنا الآن الغضب إرادة الانتقام أو الانتقام ده لازم من الغضب وليس هو التفسير الذي يماثل الغضب من كل وجه، لما هو تفسير باللازم. ما تقول دلوقتي إرادة الانتقام أو كذا ده أو الانتقام ده أثر الغضب وثمرة الغضب، لكن الغضب لا يحتاج إلى تفسير. تقول واحد بيحب واحد، واحد بيكره واحد، واحد غضبان على واحد، كل يعرف المراد، فهذه بأصل وضعها عرف المراد منها. كذلك الصدق الكذب. نعم، عشان كده الشيخ بيقول ايه قال هذا الصف الاخير، والغضب والرضا والمحبه والكراهيه كلنا يعرف ذلك، حتى لو غضب الغضب والرضا والمحبه والكراهيه كلنا يعرف ذلك، حتى لو حاولت تفسير المحبه والكراهيه لا تستطيع، فلا تفسر هذه الالفاظ باوضح من الفاظها، فلا تفسر هذه الالفاظ باوضح من الفاظها. ولهذا مثل هذه الالفاظ يندرع فيها الحد اللفظي، والحد اللفظي هو تعريف المحدود بلفظ الافضل، هذا يندرع في مثل المحبه والكراهيه والقرب، لانك لو قلت ما هي المحبه ترى المحبه هي المحبه. لأن أنا قلت مش محبة، هي الميل إلى شخص كذا ده أثر،